عبادتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة الذرية الصالحة هي ثمرة الزواج وزهرة الحياة وامتداد لعمر لذلك الزواج وتجديد لذكر الوالدين وهم الكنز الباقي وذخر للآخرة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه وحلقة جديدة هي الباقية قال الله في سورة البقرة آية 263 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى سبحان الله بعض الآباء والأمهات يعطون أبنائهم الملابس والأكل والألعاب والهدايا ويشترون لكن يؤذونهم بكلمات تدمر شخصيتهم وهم لا يشعرون لذلك عندما نقول أربع كلمات تدمر الأولاد الأولى هو الدعاء عليه الدعاء عليه الله لا يوفقك الله يأخذك الله كذا أين نحن من نبي الله يعقوب عندما قال لأبنائه سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم لذلك ننتبه الأمر الثاني الإحباط والإهانة أنت غبي أنت ما تفهم أنت كذا هذه مشكلة الكلمة الثالثة تدمر أنت أصلا ما حد يحبك أصلا ما لك يمكن يكون صديق ما لك أصدقاء أنت هذه تهلك الذي بعده هو الكلمة المدمرة هو الحب المشروط تفعل شيء أحبك ما تفعل شيء أنا أكرهك دائما نشرط شيء بشيء لذلك يا أيها المربين والمربيات الآباء منهم والأمهات إذا أردنا أننا نربي أبناءنا لابد أننا نتفق على أمور ثلاثة مهمة نتفق أولا على تربيتهم وكيف طريقة التعامل معهم ولا تكون خصومتنا أمامهم حتى لا يحاكوا ما نصنع ولكم أن تتخيلوا كيف ستكون وتؤول الأمور ثم الأمر الثاني نتعلم على ما يسمى بالأوامر الفعالة في أوامر افعل كذا ولا تفعل لكن في أوامر الفعالة حبيبي الله لا يحرمني منك سو كذا ولدي الله يعطيك العافية افعل كذا لو سمحت هذه الأوامر يسمونها الأوامر الفعالة الثالثة أيضا يا إخواننا ويا أحبابنا حتى نتوافق على أمر معين لابد أننا نشجعهم نعطيهم الثقة بأنفسهم نجعلهم يتكلمون ويحاورون بكل أريحية ثم أيها الكرام أنتم تعلمون أن أبناءنا المراهقين والمراهقات يعني في ظل هذا الانفتاح خاصة بعضهم ربما يسافر في سن مبكر بعضهم يقول اذهب وتعلم اللغة عمره 15 سنة 16 بعضهم قد يعني يذهب إلى أقرباء بعضهم قد يكون عنده في البيت ست أخوات وهو ذكر لوحده أو بعضهم كلهم بنين وهو آخر كيف نحن نتعامل على كل حال المراهقين والمراهقات يحتاجون منا يا سادة ويا كرام إلى أمور، يحتاجون منا إلى أنك تعطيه الأمان النفسي، يحتاج منك أن تعطيه الأمان العاطفي، يحتاج منك أنك تحاوره وتقدره ولا تستهين به، يحتاج منك يعني يا إخواننا في صحيح البخاري عندما يشرب النبي بقدح لبن ويستأذن هذا الشاب الغلام الصغير بأنه يعطي الأشياخ أبو بكر الذين كانوا عن شمال النبي، لكن هذا الغلام لم يؤثر بنصيبه أحد. انظروا كيف الرسول يربي هذا ويتكلم معه ويستأذنه ويجعل له مكانه. والله يا إخواننا بعض الآباء والأمهات الله يهديهم، يعني مثل ما ذكرت لي إحدى الأمهات اتصلت مرة علي تقول يا شيخ ولدي يعني عمره 21 سنة، والده أمام أعمامه وأمام أبناء عمومه تتكلم عليه، الولد خرج من المجلس واتصل على أمه فقال له هذا السؤال. والله ضيقت صدري لما قال يا أمي أنت متأكدة أن هذا والدي؟ أن هذا أبوي؟ أنت متأكدة؟ قالت الأم عيب يا ولد إيش هذا الكلام؟ ثم ذكر لأنه هزأني كأني عدو. لذلك نحن أيها الآباء والأمهات والمربين، نعم الله يقول وقولوا للناس حسنا، نحن لا نريد أن نقول له حسنا ما يحتاجه ولا ما يصلح له، يعني عندما يكون أمام ملأ، عندما يكون لوحده، عندما يكون مع أخواته، عندما يرتكب الجرم المعين. لذلك لما نقول هي الباقية نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأبناء والبنات هم الكنز الباقي لنا بعد القيامة. لذلك أنت هؤلاء مثل الكوب، ماذا تضع فيه سوف تجني، سواء ليمونا سواء شيء حالي. أو التربية تحتاج إلى فن وإلى ذوق، مهي مسألة بس أن أرانب نخلف وتعامل ونربي ونحاكي. وتعلمون أن طرق التربية التي ذكرها أهل التربية، التربية بالقدوة، التربية بالملاحظة، التربية بالتدرج، التربية باستخدام أسلوب الثواب والعقاب، المكافآت إلى غير ذلك. والله يا جماعة التربية جهاد لا قتال فيه، هذا الذي أقوله باختصار. نشاهد هذا التقرير ولعله إن شاء الله يوصل لكم بعض الأمور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق كل زوجين ويسر أمر كل عروسين. أترككم إخواني وأخواتي في رعاية الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. هي الباقية قرة العين، تبدأ حقوق الذرية الصالحة من الساعة الأولى من الزواج، فيصلي المؤمن ركعتين ليلة زفافه طالبا من الله تعالى الذرية الطيبة. الواجبات والحقوق التي تخص الأولاد موزعة على الدولة والمجتمع والمدرسة والبيت، ويجب على الجميع أن يكون سدا منيعا بين الشباب وبين الانحراف الفكري. ومما يعتنى به ويجب الاهتمام به الزواج، زواج الشباب ذكورا وإناثا في الوقت الذي يقدره الله وفي الوقت الذي ينبغي أن يتزوج فيه الشباب، فلا أحد يؤخر ذلك عن وقته. ومن الوصايا النافعة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلزم المرء إمام المسلمين وجماعتهم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة، تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه